الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماء بينها وبينه أمدا بعيدا